بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين عليك. ايوه الله. ايش يا محمد؟ ايه ما شاء الله، خلاص المكتوب مبين من عنوانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله الله الله يا شيخ محمد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. يعني الله من البداية كده، يعني من البداية. نعم يا محمد. نعم. مهلك علينا. وقال الحمد لله. يا عيني. الحمد لله. الله. الحمد لله. الله. مهلك مهلك. الله الله الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله الله الله الله. يا عيني عليك. يا عيني عليك. الله الله الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. جل الصانع شيخ محمد. عجيب. جل الصانع. نعم. جل هدف الصانع. هذا جول. جول هذا هدف. جل الصانع. الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك. ما شاء الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا عيني. الله الله. نعم. الله الله. جل الصانع. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت. الله الله الله الله. الله. قالت نملة. الله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. الله الله الله الله الله. ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. الله الله الله الله الله الله. نعم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله عليك. الله الله الله. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الله الله الله الله عليك. أو لأذبحنه أو ليأتيني سلطان مبين. الله الله الله جل الصانع. فمكث غير بعيد. يا عيني يا عيني. فمكث غير بعيد. الله الله. فمكث غير بعيد. الله. تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله الله الله يا عين. فمكث غير بعيد. كمان كمان. فمن كان غير بعيد. يا عيني يا عين. فمن كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ. الله. وجئتك من سبأ بنبأٍ. وجئتك من سبأ. الله. بنبأ. الله الله. وجئتك من